الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، الملاحظ في سورة البقرة، الله تبارك وتعالى لما ذكر قصة بني إسرائيل مع نبي الله موسى عليه السلام، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، في سورة البقرة. في سورة الأعراف، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا. نفس القصة، ونفس في سورة البقرة انفجرت، وفي سورة الأعراف انبجست. في سورة آل عمران ذكر الله عز وجل قصة نبيه زكريا عليه السلام وقصة مريم عليه السلام. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. بعدها بآيات ذكر الله عز وجل قصة مريم عليه السلام، قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. لمن؟ قال هنا الله يفعل، بعدها بآيات قال يخلق، وكلها من عجائب. في قصة نبي الله يوسف عليه السلام لما دخل الإخوة ومعه بنيامين قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، قالوا نفقد سقاية الملك، صواع الملك. هو نفسه المطلوب، هو السقاية، هو نفس الصواع. السقاية كان يسقي بها الملك أو يستقي بها الملك، ثم استخدم بعد ذلك صاعا يكال به. لما نفس الموضوع، جعل السقاية سألهم نفقد صواع الملك، لما نفقد سقاية الملك حتى يتناسق الكلام. في سورة نوح الله تبارك وتعالى لما ذكر قصة نوح وذكر دعوته قومه لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال إن أرسلنا نوحا إلى قومه فقال إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم ذنوبكم أم يغفر من ذنوبكم. بينما في سورة الصف الله عز وجل يقول نعم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم. ما قال من ذنوبكم. فرددناه إلى أمه فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها. رددناه في الآيتين، لا رددناه رددناك، لا رجعناك رجعناه، لا هنا رددنا وهنا رجع. لما هذه الفروق في الآيات المتشابهة؟ مثل قاعدة وهي القاعدة الثالثة، خذنا القاعدة الأولى وهو معرفة معاني المفردات، القاعدة الثانية معرفة مقصد السورة، القاعدة الثالثة معرفة من هو المخاطب. لاختلاف المخاطب اختلفت الألفاظ وافترقت آيات متشابهة لكن اختلاف المخاطب. كيف؟ لو أخذنا آية البقرة فانفجرت وآية الأعراف فانبجست، من هو المخاطب هنا ومن هو المخاطب؟ قصة واحدة، اختلف المخاطب. لكن قبل أن نعرف من هو المخاطب نرجع إلى القاعدة الأولى، ما معنى انبجست وما معنى انفجرت؟ انبجاس بداية الظهور، بداية التشقق، هذا انبجاس بداية الظهور، تشقق قريب بدأ يظهر الماء، ثم بعد فترة انفجر، انفجار ظهور بقوة، ظهور الماء بقوة واندفاعه بقوة، انفجار اندفاع الماء بقوة وظهوره بكثرة وبقوة. فالآيتان صحيحتان، بدأ بالانبجاس ظهور الماء ثم بظهور القليل ثم بعد ذلك حصل انفجار. لكن لما هنا ذكرت انبجست وهنا ذكرت انفجرت؟ من هو المخاطب؟ المخاطب نقرأ سورة الأعراف أو نقرأ آية الأعراف. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه. من الذي طلب من آخر السقية؟ ها؟ قوم موسى طلب من موسى، مخلوق طلب من مخلوق، فلا يحصل إلا الفتات. إذا افتقرت إلى مخلوق ما تحصل إلا الفتات، مهما حاولت. افتقرت إلى غير الله ما تحصل إلا القليل، مهما حاولت مهما حاولت ما تحصل إلا القليل. وإذا حصلت حصلت بمن؟ يعني من عليك بعد فترة. هذا سؤال مخلوق إلى مخلوق. لكن في سورة البقرة من السائل؟ وإذ استسقى موسى، من السائل؟ من المخاطب؟ الله، المسؤول هو الله. تفجرت ينابيع الخير، تفجرت ينابيع الخير من جميع الجهات. تذهب إلى فلان تتذلل له تتذلل وما تحصل على الفتات، نوع من ظهر المنع عليك. فاسأل الله وتستغني عن الناس، الله عز وجل يفجر عليك الخيرات من كل ناحية. أنا أذكر وقت الغزو، ماذا كنتم مولودين ولا ما كنتم مولودين؟ ماذا؟ نص نص. كنا بعد المغرب نجلس في المسجد، كنا ثلاثة أربعة في الفيحة، نجلس خمسة تقريبا ونتذاكر. كنت أقول لهم بعض بلاغات القرآنية، فذكرت لهم بلاغة القرآنية العلاقة ما بين سورة الكهف وسورة مريم. كل سورة لها علاقة بالسورة التي قبلها والسورة التي بعدها. في نهاية سورة الكهف الله عز وجل ماذا قال؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما هي أفضل عطايا وأفضل منح في الدنيا والآخرة؟ ما هي أفضل عطايا؟ أن ترى الله، أن ترى الله أكرم نعمة وأفضل نعمة وأبلغ نعمة، أن يكرمك الله عز وجل بالنظر إليه. فمن كان يرجو لقاء ربه ترجو أفضل نعم، عليك بأمرين. السلام. تريد أفضل نعم، عليك بأمرين. فليعمل عملا صالحا، عمل موافق للسنة، عليه دليل، ولا يشرك بعبادة ربي أحد. أخلص لله، أخلص لله وأعمل عملا صالحا، الله عز وجل يعطيك أفضل منه وأفضل عطايا. فكل ما دونه، كل ما دون رؤية فهو أمر هين مقابل الرؤية. هذه نهاية سورة الكهف. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. أتى التطبيق العملي في سورة مريم. كاف ها يا عين صاد. السلام. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني، ربي عظمي أصبح ضعيف لكبر سني، عمري 80 عمري 90، واشتعل الرأس شيبة، رأس كل شيب، ولم أكن بدعائك ربي شقيا، ربي ما تردني، سبحانك ما تردني، وإني خفت الموالي من ورائي، خفت من بقي ما فيه نبي يأتي ليذكرهم، وكل بينهم شجار وبينهم حرب علماء بني إسرائيل، وإني خفت موالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. كانت، ما قال امرأتي الآن، كانت عندما كانت شابة عمرها 13 14 15 20 كانت عاقرة، الآن عمرها 80 سنة وأنا عمري 90، ما في مجال يعني. كانت عاقرة ما عندها بويضات، بويضاتها كلها ميتة عندما كانت شابة، الآن عمرها 80 وأنا عمري 90، وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك ولية رب ارزقني مولود منها يرثني ويرث من آل يعقوب يرث النبوة واجعله ربي رضيا. كان السؤال في الليل إداء خفية، إخلاص، عمل صالح، أفضل عمل صالح دعاء في آخر الليل أفضل عمل، وإخلاص اجتمع الاثنان، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا على طول، ما قال الله، لا ما في قال الله، مباشرة أتت الإجابة مباشرة. إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. اسمه يحيى، بعثنا الحياة في البويضة وبعثنا الحياة في الحياة المنوية حتى بعد ذلك يخلق هذا المولود. فسمي يحيى أول اسم، سمي يحيى هذا بهذا الاسم من الحياة، بعثت فيه الحياة بعد أن لم تكن حياة لا ببويضة ولا. فذكرتين انظر يعني العلاقة ما بين آخر سورة الكهف وأول سورة مريم، كل سورة لها علاقة بالسورة التي قبلها والسورة التي بعدها. بعد ما انتهيت كان واحد شاب نفس سني، كنا صغار كنا لعبان بعض، مؤدب أخلاق عالية جدا. خلاص ما طلعنا قال لي عدنان تعرفني كيف ما أعرفك، يعني صار مزوج من 12 سنة، أنا مزوج من 12 سنة سلام، وضربت كل أبواب الطب ما رزقت بشيء، ما رزقت بشيء، ضربت كل أبواب ما في. بعد ما انتهى قلت له في باب ضربته؟ قال كل أبواب، تسألني كل أبواب ضربته. قلت له باب الله ضربته آخر الليل قبل أذان الفجر، صلي ركعتين، هل سألت الله عز وجل ساجد؟ تعودك ما ترد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في إذا بقي ثلث آخر، بقي ثلث الليل آخر، هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مسأل فأغفر له؟ هل دعوت؟ نزل رأسه قال لا والله ما. قلت له حاول اضرب كل أبواب بس هذا لا تنسى الباب هذا، هذا أعظم باب، باب الله عز وجل. تضربت أبواب المخلوقين ما حصلت من على شيء، ما حصلت، اضرب باب الله. أخواني بعد سنة ونص كنا نصلي بنفس المسجد، كنت يعني صليت العصر، كنا نصلي ناحية اليمين ويصلي ناحية اليسرى، عقب الصلاة يعني شوف عدنان نعم قال أبشرك، قلت له خير إن شاء الله رزقني بأربعة ولدين وبنتين في حملة واحدة، اللهم بارك، عسى الله يبارك له ودعوا أخواني ببركة وباركنا جميعا. الله أكبر، ضربت الله، ضربت الله. ولذلك يعني عندما تضرب، عندما تستغيث بمخلوق وتستجيب بمخلوق وتفتقر لمخلوق ما تحصل لها الانبجاس، شيء قليل. تضرب باب الله أبواب الخير كده تفجر لك. كل مرة احنا حج واحد معنا من الشباب من شارع الشامية ومن الفيحة طبعا بس راح معنا كان 20 سنة، طقيت كل باب حتى بلجيكا رحت وما خلصنا من عرفة، الآن طلعنا من عرفة ركبنا الباص نتوجه، لكن قبل غروب الشمس تقريبا نعمل الباص. قلت يا جماعة أخوكم فلان الفلاني وقاعد بيننا، كنا 40 واحد تقريبا، أخوكم كل واحد فيكم تزوج عند عيال، أخوكم فلان الفلاني الله ما رزقه بشيء 20 سنة أخواني. ويقول بالنسبة لي، بالنسبة له يقول معجزة يرزقني بشيء، هذا معجزة، أشعر معجزة. طقيت كذا وقال ما في مجال، انسى يا جماعة، لو كل واحد يكون يرفع ايده يسأل الله عز وجل يرزق أخوكم فلان الفلاني، والله جزاه الله خير الشام، كل واحد يرفع ايده وخذ يدعو الله عز وجل يبتهل له. سبحان الله رجع من الحج شوف مرتاح ملت، هذا هو طمع عقب سنتين ثلاث سنوات، عشان اقول والله بعد اقول حق الشباب وهم بعرفه وركب له يا جماعه اخوكم فلان ورقه بنت بعد ودهم بعد مولود ثاني عشان جزاكم الله خير تسمعون الله عز وجل فعلا جزاهم الله خير ورجعنا واحمد الزوج. باب الله عز وجل سبحانه يتفجر كل بالخيرات، وحين إذا استسقاه قومه انبجست، وإذا استسقى موسى لقومه انفجرت، أبواب الخيرات كانت تنفجر من كل ناحية. الله يفعل ما يشاء، الله يخلق ما يشاء، إذا من هو المخاطب هناك؟ هناك الله مخاطب انفجرت، مخاطب مخلوق انبجست، هنا الله يفعل الله يخلق. هنا الخطاب في حق لابد أن نعرف. نرجع مرة أخرى إلى معاني المفردات. يخلق معروف، يفعل، هذا أمر غير طبيعي، يعني أمر شديد وعظيم. لكن الله عز وجل يقول الله فعال، ما قال عمال، فعال لما يريد، يفعل، يفعل ما يشاء، أمور عظيمة الله عز وجل يفعلها. فيفعل تأتي في الأمر العظيم والأمر الشديد والأمر كأنه يعني لك أمر غير طبيعي يسمى يفعل، والأمر العظيم يسمى يفعل، والشديد يسمى يفعل، فعال لما يريد. يخلق معروف يخلق. الآن نأتي إلى قصة زكريا عليه السلام. رزق بمولود في قصة في سورة آل عمران، رزق بمولود بشيء غير متوقع. إذن ماذا يفعل؟ ربي ما يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل أمور عظيمة، الله عز وجل يفعلها. هذا الأصل، الله يفعل في الأمور العظيمة. نأتي إلى قصة مريم عليه السلام. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. لما لم يقل الله يفعل؟ نفس القصة، أمر عظيم، أمر عظيم، أمر خارج العادة، أمر خارج العادة، لكن ما قال يخلق. المخاطب هناك نبي الله زكريا، المخاطب هنا من؟ الله يخلق الصديقة مريم، الله يخلق ما يشاء. السلام عليكم. فالصديقة السلام، صديقة مريم، الله يخلق ما يشاء. زكريا الله يفعل، عرفني ما يفعل. لو قال الله عز وجل في حق مريم عليه السلام قال كذلك الله يفعل ما يشاء، ماذا يتطرق إلى ذهن النصارى؟ ماذا يقولون؟ بأن مريم حملت والعياذ بالله من قبل الله عز وجل، من الله، يعني كأن الله عز وجل هو الأب والعياذ بالله. لو قال يفعل ما يقول فلان يفعل بالمرأة كذا، ماذا يطرق إلى ذهنك؟ جماع ومعاشرة، هذا مفهوم. فلان يفعل بالمرأة كذا، جماع ومعاشرة. وعن موضوع الولد فعل بها فأتت بالولد. فلئلا يتطرق إلى ذهن المؤمنين وتقطع هذه الشبهة، الله يخلق ما يصلح يفعل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، قصة مريم سيقت في بيان بأن عيسى مخلوق وليس بإله، بأن عيسى نبي الله عيسى مخلوق وليس بإله. لو قال الله يفعل ما يشاء هذا ما يمنع ولا يبطل ألوهية موسى، ألوهية عيسى. لكن عندما يقول الله يخلق يبطل ألوهيته، هو مخلوق فليس بإله. إذن فإذن أتت لحكمتين لقطع دابر ما تطرق إلى الذهن الله يفعل ما يشاء في حق مريم. فيأتي النصارى ويحتجون بهذه الآية، فقطع الله عز وجل هذا الدابر. والأمر الثاني البيان بأن عيسى مخلوق، الله عيسى مخلوق وليس لإله. جعل السقاية في رحل أخيه، نفقد صواع الملك، هو واحد. لما قال هنا سقاية ولما قال هنا صواع؟ نرجع إلى معاني المفردات مرة أخرى. السقاية ما هي السقاية؟ يسقى. والصواع يصعده، يكالده. السقاية تدل على ماذا؟ فلان سقاك، تدل على ماذا؟ استبشار، شربت شيئا، سلام، شربت شيئا فاستقيت، رجعت إليك الحياة، أليس كذلك؟ رجعت إليك الحياة. السقاء فيها استبشار. نرجع للسقاية في سورة يوسف عليه السلام، وردت السقاية في أمرين، دخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرة، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. ما هو تفسيره؟ إني أراني أعصر خمرة، قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرة وأما الآخر فيصب. إذن من هو الناجي؟ من هو الناجي؟ الذي سقى، سيسقي الملك. إذن السقاية فيها نجاة، هذه النقطة الأولى، فيها استبشار، فيها نجاة. نأتي الآيات التي قبلها. ألقوه في غيابة الجوب، ألقوه في غير وألقوه في غير. فلما ذهبوا به ما بقى الله عز وجل بعد ذلك، وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. بعد ذلك رجعوا إلى أبيهم، يا أبانا، رجعوا إلى أبيهم وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. الشاهد من هذا ألقوه في غيابة الجب. بعد ذلك أتت مرت سيارة، أرسلوا والدهم فأدلى دلوة. قال ماذا يا بشرى؟ أتى لي استقي. ماذا كانت نهاية محاولة الاستقاء؟ بشرى ونجاة ليوسف عليه السلام. ففي حال الاستقاء فيها نجاة وفيها بشرى وفيها رجوع الحياة، كل هذه فيها استقاية. نرجع الآن إلى القصة. القصة ما فيها أن الملك كان يسقى سقاته إناء من ذهب، لما رأى الملك رؤيا وفسرها نبي الله يوسف عليه السلام، جعل نبي الله يوسف هو عزيز مصر، هو رئيس الوزراء، هو وزير المالية. نبي الله يوسف قال له قضية الآن قضية صعبة، راح تمر سنوات قحط، سنوات فيها خير، سنوات بعدها قحط، لابد نقنط على نفسنا شوي، لكن الناس ربما يتلاعبون وعلاقته هذا وموظف ما وظف ربما يسرق، لكن أريد سقايتك الذي تشرب به حتى أكيل به. عندما يرون الكيل ما يكال إلا بسقاية الملك الكل يهاب، كن رمز توكل على الله. فأصبح سقاية الملك هو الصوع، سقاية الملك هي نفس الصوع. الآن نشوف المخاطب من هو، وهناك مخاطب قال ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صوع. المخاطب من هو؟ الإخوة، الإخوة هم مخاطبون. وهناك بنيامين، لما كان كلام عن بنيامين والمخاطب هو بنيامين، فبنيامين كان تأذي من إخوته، كان يظلمونه ويؤذونه، يريد النجاة، يريد الخلاص، يريد الحياة، يريد البشرى. قال أبشرك أنا أجعل السقاية في رحلك. فكان فيه بشارة لبنيامين ونجاه لبنيامين، رجوع الحياة إليه، حياة طبيعية، أصبحت سعادة مع أخيه بدلا من الإخوة الذين يعذبوه وآذوه في كل لحظة. فعندما كان المخاطب هو بنيامين على سقاية فيها بشرة وفيها نجاة وفيها، هناك المخاطب من هو؟ الإخوة الظلمة. وغالبا اللي بيع لما يكيل لك روح اشتر راعي النخي، راعي النخي حط لك مكلة هني ويغطيها. إذا اللي يشتغل عنده هو مو صاحب المال وله المالك، لا يترس لك لين فبحث يسكر يا وتسكر، لكن صاحب المكان لا يحط لك هاي حتى ما منك شوي ومن هذا شوي ومن هذا شوي. لما يكيل بالقمح يكلك بالشعير يكلك بكذا ينزل، ما يكون عادل. نعم، فيظلمك. وإذا الله عز وجل ماذا قال؟ ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. فغالبا الكيل والمالك وصاحب الحلال يظلمك. نعم يبخس. فلما كان مخاطب الظلم الإخوة الظلمة الذين ظلموا يوسف عليه السلام وظلموا بنيامين يخاطبون بالصواع بالسقاية، يخاطبون بالصواع والأخ بنيامين بالسقاية البشرى له، بينما هؤلاء الظلمة خطبوا بالصواع، نفقد صواع الملك، يا ظلمة نفقد هذا الصواع اللي غالبا فيه الظلم. فالاختلاف المخاطب اختلفت الألفاظ. لو أتينا إلى قصة نبي الله نوح عليه السلام وصورة الصف، الله عز وجل ماذا قال في قصة نبي الله نوح عليه السلام؟ قال يغفر لكم من ذنوبكم. أرسلنا نوح إلى قومه فقال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم. لما قال من ذنوبكم؟ من ذنوبك أي بعض ذنوبكم، لما؟ هناك كل ذنوبكم يغفر لكم ذنوبكم، هنا من ذنوبكم، هذا أسلم كل ذنوبه، كل ذنوبه تغفر. من أسلم قسم إلى قسمين، أسلم لكن تخلص من كل معاصيه ومن كل عاداته، وهذا صعب، يتخلص من كل شيء، متعود على الخمر، متعود على البنات، متعود على المخدرات، متعود على، صعب يترك مرة واحدة، يبقى على بعض، مرابي عنده تجارة، يعني صعبة، مجالس غيبة، مجالس صعبة أتركها. فأنت آمنت يغفر لك الشرك، استمر الخمر معك ذنوب، تستمر معك ذنوب الخمر، الزنا تستمر، الرذا يستمر معك الذنب إذا ما تبت منه. فإذا الإنسان أول ما يسلم ما تأتي ما كل الأمور هذه بتخلص، نوادر هذا يأتيك ويتخلص من كل هذه. ولذا قال يغفر لكم من ذنوبكم، إذا استمرت على المعصية هذا معصية ما تغفر لك، والشرك يغفر لك. لكن لما كان الخطاب هنا للكفار، لكن خطاب لك المؤمن، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة؟ آمنوا أولا، والذي آمن هو الذي يفعل كل واجبات ويترك كل المحرمات. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ المجاهد يغفر له ذنبه من أول قطرة من دمه. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم إذن ذنوبكم أم من ذنوبكم؟ ذنوبكم. وإذا عندما كان مخاطب هنا المؤمنون، عندما كان مخاطب المؤمنين الله عز وجل ذنوبكم، عندما كان مخاطب هناك كافر أسلم لكن يبقى على معاصي، من ذنوبكم. بقيت الآية الأخيرة، رددناه إلى أمه رجعناك إلى أمك. لما أتت رددناه وأتت هنا رجعناك؟ نرجع لنفس القاعدة، ما المخاطب هنا وما المخاطب هناك؟ رجعناك، رجعناك مخاطب من؟ موسى، نبي الله موسى. وهنا عمن؟ أم موسى عليه السلام. إيش كذلك؟ لما أتت رددناه هنا رجعنا. نرجع إلى اللغة مرة أخرى، الرجوع معروف، الرد قال هو رجوع مع شيء من الكراهة، وذاك في وجهه ردة، وجهه ردة يعني قبح، فيه شيء من الكراهة، فنار ارتد عن الدين، ما تقول رجع عن الدين، ارتد عن الدين، فيه كراهة. ولذا الله عز وجل ماذا قال؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ما يعني هذا؟ كأن فيه كراهة أنك تماثل، تماثل والسلام عليكم وعليكم السلام، كأن مكروه هذا. الأصل ماذا تقول؟ السلام ورحمة الله، قال ورحمة الله أقول وبركاته، قال وبركاته يا هلا ويا مرحبا، بعد ما تقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا هلا ويا مرحبا، تبش بوجهه وكذا، هذا الأصل. إذا سويته كأن يكره أن تساويه، وإذا قال أو ردوها، ما قال أو مثل أو حيوا بأحسن منها أو مثلها، ما قال مثلها، مثلها كانت سلام ما متساوية، هو أفضل منك وابتدأ كان أفضل منك، فأنت أجبت بالمثل، لا مو مثل، هو أفضل منك، فأنت عليك أن، لأنه هو الذي ابتدى فهو أفضل منك، فلذلك قال أو ردوها، ما قال أو مثلها، كأن لقيت مثلها فأنت أقل منه. فإذا الرد هو فيه شيء من الكراهة، الرجوع فيه شيء من الكراهة، أما الرجوع عرفنا. الآن من المخاطب هنا والمخاطب هناك؟ هنا فرددناه أم موسى، وهنا رجعناك المخاطب نبي الله موسى عليه السلام. نأتي قصة أم موسى، قصة أم موسى عليه السلام، أن هذه السنة يقتل فيها المواليد، كل مولود يولد في هذه السنة يقتل هذا الذكر من بني إسرائيل. السنة التي بعدها إذا ولد أي ذكر ولد في تلك في السنة التي بعدها ما يقتل من قبل الفراعنة، يقتل سنة وسنة حتى يتكاثر بنو إسرائيل ويستمر الخدمة للفراعنة. الله عز وجل ما هو خايف سبحانه، لو واحد خايف راح يكون موسى عليه السلام يولد في أي سنة حتى يتخلص من الذبح؟ في أي سنة يولد؟ ما يقتل فيها الذكور، حتى ينجو. لا لا، نبي الله موسى سيولد في السنة يقتل فيها الذكور. يا فرعون فيك خير، مد صبعك، مد يدك على نقطة اليد هذه، راح يولد في السنة يقتل فيها الذكور. وإذا فيك خير تعرض لنبي الله موسى عليه السلام، ولد في السنة التي يقتل فيها الذكور. الجنود يوميا يبحثون، يمر على كل بيوت بني إسرائيل من ولد في اليوم هذا. أم موسى جعلت هناك صندوق بيت على النيل، ولا يحل موجودة، قاموا كنيسة يهودية الآن في المكان اللي كان في بيت أم موسى يوم موجودة على النيل، وضعت صندوق على النيل وفي حبل. أول ما تسمع صوت الجنود على طول حطوا الصندوق، ما يفكرون أنه راح يكون في البحر أو في، على طول راح يكون في البيت ما في أحد يطلعون. سمع صوت أصوات الجنود مباشرة، خلت ابنها موسى وجاءته في الصندوق. دخل الجنود خرجوا. يمكن أحيانا ثاني شيء جندي يكون موجود، ثاني شيء جندي ينجو. لا لا لا لا، لا أريد هذا، لا أريد أن الجندي هو اللي يتجاوز عن موسى. لا لا، فرعون. خرج الجنود، ذهبت إلى ابنها، مو موجود لابن، الصندوق مو موجود، الماي خلاه، نسيت أن تربط الصندوق بسبب الذهول، خرج الجنود نسيت كل شيء. ولدها الحين حاتي حاتات، نسيت أن تربط الحد. الصندوق مشى في النيل يمشي، تلاحظ الصندوق وين راح، وين راح؟ راح بيت فراعنة. وصل قصر فرعون، أرسلت أخته، أصبح فؤاد وأمي موسى فارغة، ما تفكر بشيء الآن، ما تفكر شيء أبدا إلا بولدها، إلا بموسى عليه السلام. أصبح فؤاد وأمي موسى فارغة، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأختي قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه مراضع. الكل أخذ يتقرب إلى فرعون، أنا أرضى مرضى، أنا أرضى لك، كل ما جعل على صدر الرأى ما قبل، حرمنا عليه مراضع، ما يقبل أبد، يرفض. فرعون لما رأى موسى أحبه، تعلق قلبه به، امرأة فرعون تعلق قلبها بموسى عليه السلام. الكل يريد الآن رضا فرعون، ما قبل أحد. أخته قالت أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم، وهم لهناه يحبون أهل بيت، لكم على بيت يحبه وراح ينصحه وراح يطلع منه ويقبل، أنا أكاد أجزم منه يقبل. تعال تعال تعال، وما يدريك يقبل، أنت إسرائيلية وما يدريك يقبل، إذن هو أخوك. قلت له ما قلت هو أخي أبدا، ما قلت هو أخي، لكن أنا أعلم هذه المرأة حريصة جدا على أن ترضي هذا الطفل فيرضى به فرعون، حريصة، وسترون كيف تبذل كل وسائل حتى يقبل. يلا نجرب. بنفس اليوم، بنفس اليوم رجع لها الولد، قالت راح، قالت راح من تشيسي، الولد راح خلاص، أصبح يد فرعون، انتهى الموضوع، عرض بينه إسرائيلي واضح. أول ما جاءت على صدري على طول غيب نبي الله موسى، ورضيع غيب مع أمه ويرضع بقوة. الله الله عز وجل، الأم إذا خافت على ابنها ما تلقيه، الأم إذا خافت على ابنها على رضيعها ما تفعل رضيع إذا خافت عليه. كلمة قال وحين موسى الرضيع، فإذا خفت عليه، خفت على فرعون، ألقيه في جوارنا، ألقيه في جوارنا، تخافين تضمينه ما تفعلين به، ما تنجينه، ألقيه في جوارنا سترين كيف ينجو. ألقته في جوار الله، نفس اليوم رجع لها معزز مكرم محبوب من قبل كل أهل مصر، وما يستطيع أحد يتعرض له. نفسي فرددناه إلى أمه. لماذا رددناه رجعناه؟ قال لا رددناه، لما؟ لأن أثناء رضاعته الآن أم موسى مغيبة مع ولدها، تحب ولدها الآن، والكراهة حينما بين خوف ورجاء، رغبة ورهبة، رغبة ولدها بين يديه، رهبة خلاص عرفوا أنه إسرائيلي راح ينقتل، عرفوا إسرائيلي، فخايفة يغلب عليهم الجانب هذا فيقتلونه، ومريحة مع ولدها ما تشيلها الدنيا، فما بين كراهة وما بين راحة. ولقى الله عز وجل فرددناه إلى أمه، تشعر بنوع من الخوف والكره أنه الآن أنا أرضع إذن سيعرف منه إسرائيلي سيقتل، ما بين كراهة وما بين رضا ومحبة. فرددناه ما قال رجعنا. لماذا هناك رجعنا؟ رجعناك المخاطب نبي الله موسى. أحيانا نبي الله موسى عليه السلام الله عز وجل يقول له أنت فعل بكذا وكذا وكذا وكذا. نبي الله موسى الآن عندما أمه، عندما أصبح في يد فرعون ثم رجع إلى أمه، هل هو الآن يخاف من الوضع راح يقتل ولا ما يقتل، ولا طفل ما يدري على الدنيا أصبح لدي أمه مريح مستانس مو والله خايف يقتلوني؟ هل الرضيع الآن عنده هذا الشعور؟ عنده شعور بين يدي أمه، يشم رائحة أمه، عايش بجنة في الدنيا. والكراهة اللي فيها، فيها كراهة؟ قال رجعناك، ما فيها كراهة رجعناك، عندنا الأم كان فيها نوع من الكراهة رددناه. إذن هذه القاعدة، الاختلاف المخاطب اختلفت الألفاظ، انبجست المخاطب من؟ المخلوق، انفجرت المخاطب الله، يغفر لكم من ذنوبكم المخاطب من؟ الكفار، يغفر لكم ذنوبكم مؤمنين، كذلك الله يفعل ما يشاء مخاطب من؟ زكريا، كذلك الله يخلق ما يشاء مخاطب من؟ ردد رجعناك مخاطب من؟ موسى، رددناه أم موسى عليه السلام. الصواع المخاطب من؟ الظلمة، والسقاية المظلوم الذي يريد النجاة والبشرى. الحمد لله.